بصرة الفضائية. أهلا وسهلا فضلتم. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا جزاك بك. الله خيرا. كنا في سورة الأعراف عند قول الله تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. نكمل فضيلة الدكتور في موضوع هذه الآيات ومقارنتها بما عند النصارى في الكتاب المقدس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكرنا أن ما ورد في كتاب الله عز وجل كمنهج عام القصد منه بيان الصراط المستقيم الذي طلبه أهل الحكمة والعقل والمستعدين لعبادة الله وحده، نعم، كما هي فطرته. هذه الفطرة، ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس عليها ممثلة في فقرهم الذاتي المتطلب للغنى الذاتي، نعم، وإثبات الكمال لرب العزة والجلال، وبيان منهج إياك نعبد وإياك نستعين. نزل القرآن لبيان هذا الصراط المستقيم في كل آية. نعم. فالمسلم يشغل نفسه باتباع الصراط المستقيم الذي أنزله الله عز وجل. ولما قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالهداية اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها أنا أسير خلفها، إن كان في خبر فأنا بصدقه، وإن كان في أمر أنفذه. فتنفيذ أوامر الله وتصديق أخبار الله سواء في الأمم السابقة، نعم، أو في ما سيأتي من أحداث، هي شغل الشاغل أن أنا بتعامل مع القرآن لصلاحي، ماليش علاقة بالآخرين لأنه هو نازل لنا. القرآن نازل لصلاح المسلم، هذا هو الأساس في الموضوع، ده الأساس. فالمسلم ينظر لقول الله تبارك وتعالى مثلا: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يبقى هو نظر إلى هذه الآية على إن ربنا بيخبرنا عن بني إسرائيل وموسى عليه السلام اللي هو رسول للمسلمين في وقتها اللي بيمثلهم طبعا أولاد يعقوب عليه السلام وأحفاده وذريته من بعده، نعم، وكيف أرسل إلى فرعون وكيف تصلب فرعون وعاند واستكبر وادعى الربوبية، وحدث بينه وبين موسى ابتلاءات احنا ملناش فيها غير ان احنا بنصدق بخبر ربنا سبحانه وتعالى ونتعظ. لكن ما احد يتخيل ان الايات دي راحة بالاضافة الى ما ذكرنا في انها جاءت لبيان الصراط المستقيم بالنسبة للمسلمين، نعم، ان راحة تدافع عنهم وعمل رابط مع اليهود ومع النصارى في كتابهم، وترد عليهم في التحريفات وتكشف الأشياء الناقصة، وأن هذه ليست الحقيقة عندكم بمنطقية عالية جدا جدا، كأن واحد قاعد بيجادل عنك وانت ما تاخد بالك. نعم، يعني في فريق كامل من الدفاع عن المسلم ما يعرفش عنه حاجة. نعم، انت بتقرأ الآية فتوصل بفريق الدفاع ده عشان يكشفهم اي واحد مفتري او اي واحد كذاب من جنود ابليس، سواء جندهم ابليس فكانوا يهودا او نصارى او من الملحدين او من المشركين في اي مكان. فريق الدفاع اللي بيدافع ده موجود مع كل آية، مع كل آية، مع كل آية. أنا مش حاسس بيه ولا هو معرفني بنفسه، بس إحنا اكتشفنا المسألة دي من خلال المقارنة. فالمقارنة وضحت تفسير أشياء هي لا تعتبر غامضة بالنسبة للمسلمين، لأن المسلم بيقرأ الآية وفهمها وخلاص، الحمد لله سلامتك. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ربنا بعث عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فعل بهم الأفاعيل أخذ بالك إزاي، والدم، وفصل لهم الآيات واستكبروا برضو كانوا مجرمين. دول مين؟ فرعون وجنوده. فلما أنت تسمع الآية عند المسلم خلاص اكتفى بها. نعم. لكن تحت الآية ديت مثلا رسالات متعددة لما هو موجود في كتاب النصارى، أنهم يؤمنون بالعهد القديم وعددهم أغلب أو أكثر من المسلمين من مليار. تمام. فما حد يكتشف الكلام ده يقول لك لا، ده كل واحدة من الآيات ديت معمول عليها سفر، معمول عليها اسمها إصحاح. إصحاح مش كده؟ نعم. وبعدين التفصيلات اللي عملوها في الإصحاحات كلام مكرر. أه؟ مكرر وحشو وحشو. ايه لازمة الكلام ده؟ نعم. فيقفوا قال لا، اللي عرف الراجل المسلم اللي قاعد بيقرأ الآية ديت ان الكلام ده عندنا ايه؟ طب واللي عرف النبي بتاعهم الذي كان نبيا أميا لا يخط كتابا بيمينه؟ نعم. ما بيفكش الخط زي ما بيقول عندنا، اللي عرفه الكلام ده ايه؟ فتخلي اي واحد يبقى في موقف ضعف على طول. نبي، طب انا هقول ان هو نبي، وضع الاجتماعي، طب معنى كده انا هبقى مسلم؟ ياه، حسيب القيادة بتاعتي وانشورة، حسيب القيادة بتاعتي او حسيب بلدي او حسيب ارضي او حسيب ناس، لو قلت انا مسلم هيأذوني هيعملوا فيها كذا وكذا، فتبدأ عملية يعني حسابات مختلطة ومتشابكة عنده، وتردد بين الحق وبين إيثار الدنيا والباطل، وعارف الحق فين. فأصبح الآية اللي احنا بنقرأها بسيطة ديت، لو أنا قاعد بقرأها وجاري مسيحي قاعد جنبي بينه وبينه الدار والشباك مفتوح، فسمعني وأنا بقرأ الآية دي. نعم. فقام رايح على طول وقام جايب سفر الخروج الإصحاح التاسع. ثم قال الرب لموسى ادخل إلى فرعون وقل له هكذا يقول الرب إله العبرانيين، أطلق شعبي ليعبدوني، فإنه إن كنت تأبى أن تطلقهم وكنت تمسكهم بعد، فهيد الرب تكون على مواشيك التي في الحقل، على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم، وباء ثقيلا جدا. بعت عليهم وباء. طب نوع الوباء ده ايه؟ ما انت عندك وباء جاي بسبب، ما هو لما تيجي تقول مثلا القمل ده اصلا حاجه تشبه القمل، زي قول السوس اللي بيطلع من الغله مثلا، ده وباء. نعم. او القمل من القمل نفسه، فبيجيب الطاعون وبيجيب امراض ما يعلمها ربنا، حكه وجرب ومشاكل. والقمل ده لو جه للحيوان بيضيعه، وباء. صحيح. الحيوان ما يقدرش يقف ويقعد يتهرش، وممكن يتخبط في اي حاجه من كثره لدغه او ما شابه ذلك. فوباء جاي على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم، اخبرك ازاي. ويميز الرب بين مواشي اسرائيل ومواشي المصريين، فلا يموت من كل ما لبني اسرائيل شيء. وعين الرب وقتا قائلا غدا يفعل الرب هذا الامر في الارض، ففعل الرب هذا الامر في الغد، فماتت جميع مواشي المصريين، واما مواشي بني اسرائيل فلم يمت منها واحد. وارسل فرعون واذا مواشي اسرائيل لم يمت منها ولا واحد، ولكن غلظ قلب فرعون فلم يطلق الشعب. ثم قال الرب لموسى وهارون خذا ملء أيديكما من رماد الأتون وليذره موسى نحو السماء أمام عيني فرعون ليصير غبارا على كل أرض مصر، فيصير على الناس وعلى البهائم دمامل طالعة ببثور في كل أرض مصر. طب البهائم ماتت خلاص، إيه اللي جابها تاني؟ لا ده هيبقى دمامل طالعة ببثور في الأرض، في الناس والبهايم. ايه اللي جابها تاني؟ صحيح زكاة ماتت، البهايم ماتت خلاص كلها في البهايم. يعني كده مجاعة على طول الشعب. ما هو أول ما يقرأ فيلاقي التناقض ده يقف. هي ماتت، ايه اللي خلاها تيجي تاني؟ من الأرض، ولكن لأجل هذا أقمتك، لكي أريك قوتي ولكي يخبر باسمي في كل الأرض. أنت معاند بعد لشعبي حتى لا تطلق. أنت معاند لشعبي ولا معاند لرب العالمين؟ لاحظ كل الكلام برضو هنا الصياغة بتاعته مش زي الصياغة اللي وردت في القرآن باختصار. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى، او كل مرة ادعو لنا ربك بما عهد عندك. لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. هو موسى مش اللي بيكشف الرجز، اللي بيكشف الرجز ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال فلما كشفنا عنهم الرجز، مش فلما كشف موسى عنهم الرجز. بس هم منطقهم منطق شرقي ينسب الامر الى موسى. نعم. الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. لما نكمل هنا في الكلام، شوف الايه جايه ماسكه كم سفر، كم اصحاح؟ ثلاث اصحاحات تقريبا او اربعه. اهو لما نكمل كده هنلاقي ايه. وبعدين هنا برضو العلة عندهم ان هم عايزين يخرجوا شعب بني اسرائيل الى البرية عشان يحتفلوا مصر او ايا كان، انما احنا عندنا العلة الاساسية هداية فرعون. الدعوة الى توحيد الله عز وجل. الدعوة الى توحيد الله. الدعوة الى توحيد الله وترك بني اسرائيل يرجعوا الى فلسطين. نعم. بني اسرائيل بيمثلوا المسلمين وقتها. وعلى فكرة عايز اقول لك ان فيما يتعلق ببني اسرائيل، اما نتكلم عن بني اسرائيل ودي نقطة جوهرية، اما نتكلم عن بني اسرائيل فبنتكلم عن المسلمين اللي هم يشهدوا ان لا اله الا الله وان موسى عبد الله ورسوله. نعم. الشهادة ديت هي شهادة الاسلام على نفس منهاج النبوة. فمحدش من اليهود اللي موجودين دلوقتي اللي كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم او من النصارى يدعي ان له حق تاريخي فين؟ في فلسطين. لان انت من المنحرفين، ما انتش مسلم. هو انت بتعتبر نفسك زي اللي كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام، او زي المسلمين اللي كانوا في مصر لما استعبدهم فرعون، وانت بتقول لا ده اجدادي؟ اجدادك ايه؟ تم ابراهيم عليه السلام تبرأ من ابيه، ونوح تبرأ من ولده. نعم. فعلاقة النسب ما هيش معتبرة عندنا فين؟ في المنهج الحق، اذا كان الشخص مغير للدين. ان العلاقة في الدين هي اللي بتقدم، هي الاساس. هي الاساس. نعم. فنحن اولى بموسى ومن معه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، صام عاشوراء، يوم نجى ربنا سبحانه وتعالى بني اسرائيل باعتبارهم مسلمين. نعم. فلما نتكلم على ان اليهود لهم حق تاريخي في فلسطين، يقولوا كذابين. اللي له حق تاريخي في فلسطين هم المسلمون اتباع موسى عليه السلام اللي هو احنا. نعم. لان احنا بنمثل المسلمين اللي هم كانوا في عهد موسى بني اسرائيل. اتضحت النقطة دي؟ فيقول لك لا، المسجد الاقصى للمسلمين ايام موسى وايام ابناء ابراهيم وايام سليمان وداود داود وسليمان وأيام عيسى وأيام محمد عليه الصلاة والسلام حتى الآن. نعم. فربنا مكن المسلمين في تاريخهم الطويل سواء بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام أو قبله، لأن الإسلام هو دين الله عز وجل، دين آدم عليه السلام. أنتم انحرفتوا عنه، فيجي واحد ينسى يقول لك ده دول يهود تبع موسى. لا، دول مش تبع موسى، دول تبع إبليس. احنا اللي تبع موسى. احنا اللي تبع موسى وتبع عيسى. النصارى يقول لك النصارى تبع عيسى. لا، دول مش تبع عيسى عليه السلام. دول تبع واحد كده الشيطان صوره لهم على ان ده اله. نعم. وانه اتصرف. لكن الحقيقة احنا اللي اولى بعيسى وبموسى اهل الاسلام. نعم. فمراعاة هذه النقطة اساس في الكلام، في تقرير اي واحد حيتكلم عنها. حتى لو قالوا مثلا اللي بنى الاهرامات، يبقى اللي بنى الاهرامات هم المسلمون. لو كنت عايزين تقولوا ان اليهود هم اللي بنى الاهرامات، ان بني اسرائيل مثلا هم كانوا موجودين، لان حتى لو كان بنو اسرائيل اللي استعبدهم فرعون في بناء الايه الحجارة، واكتشفوا فعلا ان الحجارة اللي هي في الاهرامات اغلبها مبنية من الطين، مع تكوين خلطة سرية تعمل القوالب اللي هي الحجارة الأساسية تتصب في مكان، تتصب في مكان معين. وده اللي نطقت به التوراة. انت خد بالك ازاي؟ نعم. فلو قلتم ان اللي بناها هم اليهود، فاليهود دول اللي بتتكلموا عنهم مش انتم، ده بني اسرائيل اللي كانوا مسلمين ساعتها. ده بنو اسرائيل اللي هم كانوا مسلمين، يبقى اولى الناس بهذه الاهرامات هم المسلمون. نعم. اللي لهم حق تاريخي في الاهرامات هم المسلمون. هم شعب مصر اللي اتجنسوا بجنسية مصر، لان بنو اسرائيل لما جم هنا عاشوا كمصريين. نعم. او قول خدوا الجنسية المصرية بسبب طول الفترة اللي قعدوها، اللي احنا قلنا هي مش 300 مش 430 سنة. لا، ده كانت ما تزيدش عن 200 سنة. صحيح، على حسب حساباتهم هم في طيب يعني معنى كده ان المسلمين هم اللي بنوا الاهرامات. اتباع موسى عليه السلام. ده لو فرض الكلام ده صحيح، هو ده الكلام صحيح. لو فرض ان الكلام ده صحيح، او فرض فعلا ان اللي بنى الاهرامات ديت هو الفرعون اللي كان في عهد بني اسرائيل. يعني يقول لك خوف وخفرع ومنقرع قبل رمسيس الثاني، ورمسيس الثاني هو ايه؟ فرعون. لكن الواقع اللي بنتكلم ده طبعا بناء على اللي يقول لك الاثار وما الاثار وكلام من ده، او المخطوطات الاثريه او البرديات اللي موجوده يعني. نعم. لكن احنا عندنا الكلام في الوحي اوثق من اي شيء من هذا القبيل، لان اللي كتب الكلام ده كله ممكن يكونوا من العرافين او السحرة او كده يعني. يعني المقربين من فرعون اغلبهم، اغلب المقربين من فرعون كانوا سحرة، وكانوا ناس يعبدون غير الله عز وجل. نعم. الا النظر اليسير من اللي استجابوا لدعوة التوحيد على ايام يوسف عليه السلام، يعني من بعد يوسف. فمسألة بناء الاهرامات، القرآن ذكر الاوتاد، والاوتاد ديت هي الاهرامات على اساس ان اشياء كبيرة زي الجبال يعني، التي جعلها الله عز وجل اوتادا في الارض. فالاهرامات هي ما يميز المصريين القدماء. يعني العجائب الدنيا اللي موجودة الاهرامات مستمرة الى وقت بنائها. نعم. فلو قيل، حتى لو قيل ان على فرض طبعا الكلام ده كله على وجه الايه الظن، ما فيش حاجه فيها على وجه اليقين. يعني ما وردش فيه خبر ان المقصود بالاوتاد على وجه القطع اللي هي الاهرامات. لكن اقرب تفسير لها ان هي الاهرامات. نعم. انما اقدر اقطع بكده 100% ان هي الاهرامات؟ لا، ما اقدرش اقطع بكده، لان حتى المفسرين عندنا قالوا الاوتاد الجنود العظام. اعتبرهم كالاوتاد، او الاعمده الكبيره، المسلات. خد بالك ازاي. نعم. انما لو قلت الم نجعل الارض مهادا والجبال ايه اوتادا، اوتادا فهتلاقي الجبال المنصوبة اللي هي عجائب الدنيا وباقية في مصر، ساعة ما تذكر مصر تذكر الأهرامات. نعم. ولعل الأهرامات لما بنيت لم تبنى للدفن، إنما بنيت لعمل صرح يطلع في موسى إلى يطلع في فرعون إلى إله موسى. أخبرك إزاي؟ يعني أمور كلها واردة. نعم. لكن الله أعلم بما كان في الواقع وقتها، لأن الواقع تغير من خلال عوامل كثيرة جدا جدا أجراها الحق سبحانه وتعالى في طبيعة القرى والأراضي والأشياء. والنقوشات اللي موجودة على الآثار والحاجات دي ما تعتبرش بالنسبة لنا يعني وحي أو حاجة مقدسة أو حاجة مقطوع بيها أو يقينية، لأن ما نعرفش مين اللي كتبها ولا كتبها إمتى. أيوة صحيح، ما نعرفش. بقول لك الآثار الموجودة ما بيعتبروها يقينيات، بياخدوها على إن هي يقين. يقين. طب أنتم مصدقين أصلا الكهنة اللي كانوا موجودين في المعابد؟ لا. يعني اللي كانوا موجودين مع فرعون وبيكتبوا القصة بعظم فرعون ومجدوا فرعون وبيمجدوا في الآلهة دي، هل دول مصدر ثقة؟ لا. فازاي تعتبر هم منها بتوع الآثار بيعتبروها مصدر ثقة؟ أوثق حتى عندهم من إيه؟ من القرآن ومن السنة. نعم. ومن التوراة. صحيح. فيقول لك إحنا لنا الآثار. فالآثار عندهم ديت ما اللي كتبها واحد معندوش ضمير، أو واحد مش فاهم حاجة في دينه، أو مش فاهم ديانة التوحيد. نعم. فعامل آلهة في كل مكان، إزاي إن أنا أصدقه ولا أثق فيه؟ أنت خد بالك إزاي؟ لكن أيا كان، أنت عارف الناس دلوقتي أحكامها مختلفة شوية أو شويتين عن ما يتعلق بالوحي. الوحي اللي جانا من عند ربنا سبحانه وتعالى لنثق فيه 100% هو ما جاء في القرآن باعتباره كتاب بقاله 14 قرن لم يتغير ولا نزل على النبي عليه السلام ودون في عصره إلى الآن. نعم. لكن أنت شوف، أنت الشاهد من الكلام هو هنا بقى إيه؟ إن آية واحدة نزلت ولا يعلم المسلمون وهم يتلونها إنها راحة تمسك 5 أو 6 إصحاحات عند الإيه؟ النصارى. لو كان وجايز ده يعني من ضمن الأسباب اللي خلت النصارى يتقربوا للمسلمين. يعني لما عمرو بن العاص دخل مصر فالنصارى آثروا الإسلام. كثير أو أغلبهم دخل في الإسلام. دخل في الإسلام ليه؟ لأنه ساعة ما سمع الوحي أيقن أنه هو نبي. نعم. واللي ما دخلش في الإسلام عارف إن الحق مع مين؟ مع المسلمين، مش مع الكاثوليك. الرومان لأنهم يعني كانوا بيعذبوهم من ناحية تانية، إن هم عارفين إن اللي عندنا واللي عندكم بقايا مش في المصدر الأصلي اللي عند الأرثوذكس والكاثوليك. المصدر الأصلي اللي هو في الإنجيل اللي نزل على عيسى مفقود، مش موجود، والألواح مفقودة. فلما يسمعوا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام أو من أصحابه، فأي زي كده فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، لا تدع مجالا لأي نصراني صادق مع نفسه أو مخلص لربه بصدق إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم. اللي آثر في البقاء على النصرانية هناك يا إما واحد كان له مصلحة يا إما واحد مستخف. فاللي له مصلحة هم الطبقة اللي موجودة من القساوسة والبابوات، ما كانش في مصطلح الباب لسه مطلع، أو المطارنة أو اللي كانوا موجودين وقتها، أو من عامة النصارى اللي مهيمن عليهم من قبل آباء الكنيسة أو القساوسة بحيث إن ما يسمعش به اللي جه في القرآن. لكن أي واحد عاقل، وأنا بقول دلوقتي بغد أنت تكاد تتفق معي إن شاء الله عز وجل في هذا، إن أي واحد عاقل من النصارى لو سمع اللي موجود عندنا في القرآن والآية دي راحة فين داخل النصوص بتاعتهم، الراجل ده ما فيش قدامه خيار لو كان صادقا إلى الإسلام. فعلا فيش خيار تاني. أصل مش الموضع ده بس، ده مئات المواضع، آلاف المواضع.

فخرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب، فرد الرب ريحا غربية شديدة جدا فحملت الجراد وطرحته إلى بحر سوف، لم تبقى جراد واحد. بحر سوف ده بقى الله أعلم أو جايز بني سويف ولا حاجة. ولكن شدد الرب قلب فرعون. ثم قال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر حتى يلمس الظلام. فمد موسى يده نحو السماء فكان الظلام دامس في كل أرض مصر 3 أيام، لم يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مكانه 3 أيام، ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم. يا سلام، شايف انت من ازاي بقى كان داني. فدعا فرعون موسى وقال: اذهبوا اعبدوا الرب غير أن غنمكم وبقركم تبقى، أولادكم أيضا تذهب معه. فقال موسى: أنت تعطي أيضا في أيدينا ذبائح ومحرقات لنصنعها للرب إلهنا، فتذهب مواشينا أيضا معنا، لا يبقى ظلف لأننا منها نأخذ لعبادة الرب إلهنا، ونحن لا نعرف بماذا نعبد الرب حتى نأتي إلى هناك. ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يشأ أن يطلقهم، وقال فرعون: اذهب عني، احترز، لا ترى وجهي أيضا، إنك يوم ترى وجهي تموت. فقال موسى: نعم قلت، أنا لا أعود أرى وجهك أيضا. طبعا خلي بالك الأول، الكلام ده كله عبارة عن حشو، عن قضية ربنا سبحانه وتعالى ذكرها فيما يتعلق ب آيات أرسلها الله عز وجل على بني إسرائيل. النهاية استكبروا وكانوا قوما مجرمين. نعم. وطلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو ربه بما عهد عنده: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. إسرائيل. ربنا يقول: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. طبعا القصة في قوله فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، ده اختصار لمساحة طويلة برضو أو مشهد كبير من القصة اللي حصلت ربنا حيذكره في سورة القصص أو في سورة طه أو في غيرها. نعم. لكن الشاهد هنا أن آيات القرآن بتركز على إيه؟ على الصراط المستقيم، منهج العبودية. ومنهج العبودية مرتبط بأن الأرض ديت لله تبارك وتعالى لا لنا، استخلفنا ربنا تبارك وتعالى فيها على وجه الابتلاء والإيه والامتحان. نعم. فيجب على الشخص أن ينفذ أوامر الله الشرعية التكليفية أو الإرادة الشرعية فيما أعطاه وخوله. نعم. أما ما يتعلق بالأرض فلأنها باسم الله لا باسمنا، ما يقدرش واحد يجي زي فرعون يقول لك الأرض ملكنا، أو زي ما قال في موضع آخر: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. عشان كده دايما القرآن بيبين ويربط كل القصص بمنهج الصراط المستقيم. نعم. اللي طلب فيه أهل الحق واليقين: أين الصراط المستقيم يا رب؟ اهدنا الصراط المستقيم. ومع ذلك يذكر الحق سبحانه وتعالى ما يدل على هذا الصراط المستقيم من خلال إقامة الحجة على المغضوب عليه من اليهود. نعم. أو الضالين من النصارى أو المنافقين أو المشركين أو كل المجرمين اللي موجودين اللي هم لا يريدون إلا اتباع الشيطان. وخطط الشيطان في صرف الناس عن الخريطة اللي ربنا نزلها على رسل الأنبياء هداية من السماء للناس أجمعين. نعم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يبين طرفا من الأمر متعلقا، خلي بالك من النقطة دي، متعلقا بإيه؟ إقامة الحجة على بني إسرائيل من خلال أبرز الأنبياء اللي كانوا موجودين من نوح لغاية موسى. نعم. اللي ذكرنا فيهم إيه؟ نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ولوط وإبراهيم وأولاده، بس إبراهيم ما ذكروش هنا، هو ذكر اللي هم أخفوه. ذكروا نوح ولوط وموسى، وأخفوا هود وصالح وشعيب. وشعيب. نعم. ليه السؤال؟ ليه؟ ليه أخفتوهم؟ نعم. ليه تعمدتم حسهم من عندكم؟ ليه؟ لماذا تعمدتم حسب هؤلاء من عندكم؟ ايه السبب؟ هل لانهم عرب؟ ام لان اثارهم باقية حتى الان؟ ام ان الايمان بهم هيلزم بالايمان بان ابراهيم واسماعيل عليهما وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام كانوا موجودين في مكة؟ نعم. في الطريق الموصل اللي فيها عبو ثمود. يبقى قضية حسف الأنبياء الثلاثة دي متعمدة. ده بالإضافة إلى أن ذكرهم على هذا النحو اللي ورد في سورة الأعراف فيه كشف لكل الضلالات والأخطاء والتناقضات اللي موجودة في التوراة اللي موجودة بين أيدي النصارى الآن في الكتاب المقدس بتاعهم ده. نعم. عشرات من الأخطاء اللي ما يقدرش أي واحد يحكم إلا إن هي تناقضات فعلية لا يمكن أن تكون من عند رب العالمين، أو لا يمكن يكون الكلام ده صحيح. يبقى كده انضرب الكتاب بتاعه بمجرد نزول سورة الإيه؟ الأعراف. نعم. لغاية قصة موسى. بعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى يذكر لهم علامات وإشارات دقيقة تمت في أرض سيناء. إحنا في بعض الحاجات اللي هي زي ما ذكرناها في أظن المرة اللي فاتت أو كده، يعني إن هم لما عبروا أرض سيناء فربنا ذكر علامة. العلامة دي إنهم أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. نعم. دي مش مذكور عندهم، مذكور الصنم قبل ما يعبروا مش بعد ما يعبر. يعني ترتيب عندهم مش مظبوط. لا، وبعدين الصنم اللي هم راحوا هناك انهم قالوا مثلا او النص اللي في التوراة بيقول لك مثلا ان هم روحوا عند صنم معين او قرية فيها صنم معين معروف، فراحوا عنده. بعد كده حدث ان هم عبروا البحر. نعم. فالقرآن يقول لهم لا، ده هم عبروا وجاوزنا ببني إسرائيل الايه؟ البحر، فأتوا. نعم. على قوم يعكفون على أصنام لهم. طب القصة ايه لما وقف عند الصنم؟ ما جابوش القصة الحقيقية اللي هي قالوا اجعل لنا إلها كما لهم ايه؟ آلهة. آلهة. طيب ما يتعلق بقصة أصحاب السبت؟ نعم. دي حصلت في جنوب سينا في وادي الحيتان. خلي بالك من النقطة دي. جبل حوريب اللي هو بيسموه دلوقتي جبل سانت كاترين. نعم. اللي هو جبل الطور. جبل الطور. تفاصيل القصة عند جبل الطور وما حدث من بعث موسى عندما مر على هذا المكان. وعندما تاه في أرض سيناء، التفاصيل الخاصة بهذه الأمور القرآن وضحها توضيح دقيق جدا جدا. نعم. لم يظهر ذلك عندهم مع أن الأمر يخصهم هم كتاريخ لبني إيه؟ إسرائيل في كتابه. هذه الأحداث إن دلت على شيء فإنما تدل على أمر واحد يقطع به كل عقل، أن ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم حق، وأنه رسول من عند الله، وأن الكفر به كفر بدين الله عز وجل وبسائر الأنبياء والمرسلين. نعم. فما فيش قدامهم طريقة تانية غير الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فلما أرسل الله عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، دي كلها موجودة ومذكورة ورجعوا لها بالتفصيل عندكم، فكأن الإشارة بتقول كده يعني. عملوا ايه؟ استكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز والغضب كانوا يذهبون الى موسى ويقولون ادعوا لنا ربك بما عهد عندك ان كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون قال فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. احنا مش هنذكر بقى تفاصيل الانتقام وكلام من ده، لكن احنا يهمنا ايه الخلاصه. نعم، خلاصه الموضوع ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى اغرق المستكبرين المكذبين واهلكهم لانهم نازعوا رب العالمين في قضيه الكمال المطلق لله والغنى المطلق لله وعدم اقرارهم بالفقر الذاتي لله تبارك وتعالى. نعم. حاجة تانية كمان، ان ربنا اورث الارض للقوم الذين كانوا يستضعفون. قال واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. ان ربنا سبحانه وتعالى بعد ما عبر بنو اسرائيل تمكنوا بعد موت موسى عليه السلام اللي هو طبعا هو قال واورثنا القوم، ما ذكرش فيها موسى هنا، قال اتباع موسى لان هم اللي دخلوا فعلا بعد موسى عليه السلام مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. فهيمن بنو اسرائيل على منطقه فلسطين والاردن والشام. نعم. وسين. وبرضه نفس الكلام مصر خضعت لهم برضه. فرعون راح. وكل اللي شافوا الايات والعبر لما انشق البحر، كل المصريين اللي شافوا الايات ديت امنوا ببني ايه؟ اسرائيل. ببني اسرائيل كموسى نبي وبالرسائل التي جاءت. وفيه ناس تانيين من اللي كانوا مع بني اسرائيل، يعني مش كل بني اسرائيل بس هم اللي خرجوا، لا خرج معهم ناس من المؤمنين من المصريين. نعم. او الحكام اللي جم بعد فرعون وحكموا مصر كان في منزلة ومكانة كبيرة لموسى ولمن معه. اكيد. ما هو مش بعد كل دوت ولاتباعه فيتذكروا هذا. يعني الامور بقت ايه؟ مفيش مجال للتكذيب تاني ولا للاشياء دي، لا خلاص هم خدوا درس. نعم. لكن ربنا سبحانه وتعالى اراد ان المسلمين اتباع موسى يتوجهوا الى فلسطين اللي مساكن ابراهيم عليه السلام. نعم. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها. الارض هي التي باركنا فيها، والارض التي باركنا فيها يذكرها الحق سبحانه وتعالى على انها اراضي فلسطين او الارض المباركه اللي هي منطقه القدس شرقها وغربها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. سواء كان بقى معابد، سواء كان حاجات يعني مزارع مصانع حاجات بيعملوها، ربنا سبحانه وتعالى انتقم من فرعون ومن هامان ومن جنودهم والهيمنة بتاعتهم لأنهم كفروا بالله عز وجل. نعم. وزي ما قلت فرعون كان كافرا بالله مدعيا للربوبية. لا يطبق هذا الكلام على حكام المسلمين كما يدعي خوارج العصر ان حكام المسلمين فراعنة وانهم كفروا وغير ذلك. لا يطبق. لهؤلاء مسلمون يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وتنزيل هذه الايات عليها ظلم كبير جدا جدا وافتراء وكذب، وهذا منطق التكفيريين الخوارج اللي جعلوا الحكام طواغيت زي فرعون. زي فرعون. نعم. حقيقه مش كده. نعم. بل هم اللي شبهوا فرعون. هم اللي شبهوا فرعون. نعم. انا بس بقول الكلام ده لان طبعا كل ما تذكر قصة فرعون يطبقوها على حكام المسلمين، وكل ما يذكر موسى وهارون يطبقوها على انفسهم، وهذا باطل وافتراء على الله عز وجل. نعم، تحريف للقول عن موضعه. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عما حدث في قصة فرعون إلى أن وصلنا إلى نقطة في مجاوزة بني إسرائيل البحر. طيب احنا الأول نرجع فالدكتور الأسماء والصفات. ماشي. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. فأرسلنا إرسالا، هيبقى إرسال وصف فعل وأرسل فعل، والمرسل من أسمائه المقيدة. نعم، ثابت بنص. نعم. ولما وقع عليهم الرجز، دي من باب الخبر اللي هو شاهد لتوحيد العبادة، خبر يتطلب التصديق وفيه دعوة إلى الامتثال وعدم فعل ما فعله فرعون. نعم، داعية لتوحيد العبادة. نعم. ولما وقع عليهم الرجز اللي هو البلاء يعني، قالوا يا موسى ادع لنا ربك، الرب اسم من اسماء الله الحسنى المطلقة، يدل على وصف الربوبية وعلى ذات الله بالمطابقة. نعم. بما عهد عهد عهدا. هو العاهد. العاهد، العاهد ليس من اسمائه، والعهد وصف فعله، وعهد فعله. فلما كشفنا، كشف كشفا، فالكشف وصف فعل وكشف فعله، والكاشف من أسمائه المقيدة. ورد النص إن كاشف العذاب قليلا، فالكاشف هيبقى اسم من أسماء الإيه؟ المقيدة. المقيدة. فانتقمنا، انتقم انتقاما، فهو المنتقم، المنتقم اسم مقيد ورد نصه، والانتقام وصف فعله، وانتقم فعله متعلق بالمشيئة والزمن. نعم. فأغرقناهم، أغرق إغراقا، والمغرق ليس من أسمائه. الإغراق وصف فعله، أغرق فعله، الفرق بين الفعل ووصف الفعل إن وصف الفعل متعلق بإيه؟ بالمشيئة فقط. فقط، أما الفعل فمتعلق بالمشيئة والزمن. وصف الذات لا يتعلق بالمشيئة ولا بالزمن. وصف الذات لا يتعلق لا بالمشيئة ولا بالزمن. نعم. وأورثنا، أورث التوريث وصف فعله، التوريث هيبقى وصف فعله، وأورث فعله. وأورث المورث، المورث ليس من أسمائه لكن من أسمائه الوارث. نعم. نعم. التي باركنا فيها. المباركة وصف فعله. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. بارك هيبقى المباركة وصف فعله. المبارك، المبارك، لا مش المبارك، المبارك ده هيبقى الاسم، بس الاسم ما وردش اسم المبارك في أسماء الله الحسنى. المبارك، المبارك. بارك مباركة. المباركة هيبقى وصف فعل، وتبارك بمعنى تقدس. يبقى بارك فعله، والمباركة وصف فعله، والمبارك ليس من أسمائه. نعم. وتمت كلمة ربك، تمت دفاع نظر دي. دي ما تتحددش بحاجة يعني. إن كلمة ربك يعني تمت ديت، شيل التنوين منها خالص. نعم. هلا بالأسود. تمام. كلمة ربك، تمت كلمة ربك، هنا ديت الكلمة هي اللي ايه؟ وصف. وصف. تعلم بنون المؤمن هي اللي تمت. هي اللي تمت. تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ودمرنا، دمر تدميرا، والمدمر ليس من أسمائه. نعم. يبقى دمر فعله وتدمير وصف فعله. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. تمام. دي كلها آيات من باب الخبر الذي الخبر يطلب التصديق وتتضمن الطلب اللي شاهد لتوحيد العبادة لله عز وجل، وأيضا فيها شواهد لتوحيد الربوبية وقدرة ربنا سبحانه وتعالى وقضائه الكوني أو الإرادة الكونية. نعم. يعني انتقام الحق سبحانه وتعالى تم بإرادته الكونية، كشف الرجز عنهم بإرادته الكونية، إرسال الطوفان والجراد والقمل ده من الإرسال الكوني، لأن في فرق بين الإرسال الكوني والإرسال الإيه؟ الشرعي. الشرعي. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، ده إرسال كوني. شاهد لتوحيد الربوبية. كلها شاهدة لتوحيد الربوبية الإرسال الكوني. يعني الآية الواحدة بتحمل دلالات كثيرة جدا جدا. نعم. تبقى شاهدة لتوحيد الربوبية وفيها دعوة لتوحيد العبادة. أو توحيد